النساء من بعد ولا أن تبدلهم. قال لأن الله أراد أن يعطي لرسوله تميز وفاء. إيه تميز الوفاء؟ لو أنه ما زوجش على التسعة كان يبقى بأمر الله، إنما قال لهم أنا حديله وأبيح له أن يتزوج وأحللنا له أن يتزوج ومع ذلك لن يصنع وفاء لكم. طب إزاي جت بعدين لا يحل لك النساء من بعد؟ بكت تجي الأول وبعدين تقول أحللنا. قال لك الله يعامل رسوله معاملة خاصة، قبل أن يحرم عليه ذلك اداله التحليل، كما قال سبحانه عفى الله عنك لما أذنت له. الأول يديله العافية حتى يظهر لرسول الله مزيه، وليثبت أن رسول الله وإن أباح الله له أن يزيد في العدد لم يزد مع أن الله أباحه له، يبقى أثبت له وفاء لمن؟ طب وليه يثبت له الوفاء ده؟ قال لك لأن رسول الله حيي بتحية، فلا بد أن يحيي تحية بأحسن منها أو أن يرد مثل التحية. طب وحي بإيه منه من النساء دول؟ أم قال ألم يخيرهن فاختاروا؟ هو خيره واختاروا، لما يكونوا هم اختاروه يبقى ما يحييهمش. طب يحييهم ازاي لو انه ما زوجش بامر الله على التسعه؟ تبقى مش من عنده، لا انما ربنا يقول له احللنا لك ازواجك ومع ذلك ما عملش. ما شاء الله. هناك ايه بقى جمعت عام، ما قالتش مفرد، جمعت عام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على ايه وياكم زيك تمام. ايه حرج في ايه؟ ان تاكلوا من بيوتكم، ودي اللي فيها الكلام، او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم، يعني بيت ابوك تروح تاكل فيه، بيت الام تاكل فيه، طيب او بيوت ايه اخوانكم، او بيوت اخواتكم، او بيوت اعمامكم، او بيوت عماتكم. ام قال لك لان هنا بيوت يبقى لازم كل عامله بيت. يبقى لازم تيجي الاعمام هنا، والا بيوت عمك هو له كم بيت يعني العم ده؟ يبقى ما دام قال بيوت يبقى لازم تيجي كلمه ايه؟ كلمه اعمام. والعم والعمات بقى دول اللي هم من ايه؟ من جهه ابوه، والتانيين من بني زهره اللي هم من جهه ايه؟ خال والخالات. هنا بقى وامراه مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي. وهبت إيه يعني وهبت دي؟ الوهب انتقال ملكية بلا مقابل. فلان وهب لك الشيء الفلاني، مش باع لك، مش بدلك. ولذلك السيدة عائشة لما نزلت الآية قالت الله أنا أتعجب لامرأة تبتذل نفسها وتعطي لنفسها لرجل كده مجانا إزاي؟ فنزل النص وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. فقالت له إيه يا رسول الله؟ أرى الله يسارع إلى هواك، ربنا يشوف هواك في إيه كده وهو عامل لك تشريع لحدك، فماذا يقول لها سيدنا رسول الله؟ يقول لها وأنت يا عائشة لو اتقيت الله لسارعت هواك. ايه هو يسارع في هواه ليه؟ لانني سارعت في هواه، هو طلب مني فانا اديت، فانا لما اكون نفسي بحاجه من غير مطلوبه يبقى. وامراه مؤمنه يبقى ان وهبت له كتابيه ما تنفعش، ان وهبت نفسها للنبي. طب بمجرد الهبه تحل له؟ قال لك لا، لان احنا عندنا ايجاب وقبول. هتقول له وهبت نفسي لك، لازم هو يرضى بهذه الهبه. ولذلك قال إيه؟ علق على إن وهبت نفسها، علق عليها أنت إن أراد النبي أن يستنكحها. يبقى فيه إجابة وقبول ولا لا؟ هنا بقى برضو العلماء قاموا بمعركة، قالوا يا أخي النبي ما خدش واحدة بالهبة أبدا، وناس تانين قالوا لا ده عنده أربعة موهوبات وهبت نفسها، ميمونة بنت الحارث الهلالي، وزينب بنت خزيمة أم المساكين، وأم شريك بنت جابر، وخولة بنت حكيم، دول موهوبات وعبيد. طب اللي بينكر انه عنده موهوبة واللي بيقول ده دول عنده موهوبة، فالزورة بقى دي نقول له لا مش فالزورة ولا حاجة،

لانهم كانوا عايشين في ظل ايه؟ في ظل السياده. وبتوع السودان وفي مصر برضه في بلادنا ناس عم يقول لك انا عتيق فلان، مش ستر الحكايه، يقول لك انا عتيق في الالبيان، يعني ايه؟ قال يعني دي شرف، ان انا عتيق ال فلان. وبرضه لما نهار بقى هم برضه ايه على العبيد. طب يقول له طب العبيد يا اخي ده دي كانت يجب ان تكون مفخره للاسلام. ليه؟ قال لك لان ملك اليمين ده بيجي ازاي؟ ما وسيلته؟ الحرب. طب هل الاسلام جاء لينشئ رقا ام لينشئ عتقا؟ الاسلام جاء عشان ينشئ ايه؟ عتق. ليه؟ قال لك لان الرق كان موجود قبل الاسلام، وكان الناس العبيد في الارض يباعون مع الارض، يعني تشتري البيعه او العزبه ثابت. ولا طريق للحريه الا اراده السيد. ومنابع الرق كانت متعدده، واحد عليه فلوسه مش غير يسددها، يقول له يا اخي خد نعد عندك وخلاص، او ولا خد ابني. واحد قوي يروح يغير على جماعه وياخد الايام يبقوا عبيد، الله، اي حاجه كده ياخدها. فجاء الاسلام وابطل كل هذه المسائل، يبقى سد منابع الرق ولم يبق الا منبعا واحدا هو الحرب المشروعه. وهل في الحرب المشروعه حتى ما ان يوجد رق؟ لا، معامله بالمثل، ان اللي كان بيحاربني اخذ اولادي واعتقهم، انا اعتق اللي عندي. اسمها معامله ايه؟ معاملة المسلمين. دي ماشية في الحروب ولا لا؟ بس هناك على أقدار الناس، واخدين واحد فيلسوف كبير واحد مقتنع كبير، يقولوا لا دي أبدي عنك بعشرة من عندك، عشرة همج يعني كده من شان الله. إذن الرق فإما منا بعد وإما فداء. ليه؟ قال لك لأنني بحارب، وبحارب لا لأرغم الناس على دين، ولكن لأحمي اختيارهم للدين، بدليل أن البلاد اللي دخلها الفتح الإسلامي أبقى ناس على كفرهم. ما دام ابقى ناس على كفرها يبقى معناها ايه؟ انه ما جاش يفرض الاسلام، جاء يفرض عليهم حريه الاختيار. يعني ان كان خايف من حد بيحميه ويقول له اختار اللي انت عايزه، بدليل انه ابقى اناس على ايه؟ دينهم. وبعدين خد منهم جزيه مقابل الزكاه اللي المسلم بايه؟ بيدفعها. يبقى انا ما يخطف مني اسرى وانا اطلق اسراهم وهم ماسكين اسراي، لكن اعاملهم بالايه؟ بالمثل. فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. طيب جاء عندي أسرى، الأسرى دول قسمين، يا رجال يا نساء اشتركوا في الحرب وخدناهم. يقول له تعالى بقى، أنت خدتهم أسرى حرب، يجب أن يتنبه المجتمع الظالم اللي بده ينقض الإسلام في هذه إلى الجزئية الأولى هذه. الذي أسرته في المعركة يبقى قدرت عليه أم لم تقدر؟ ده أنت لو قتلته انتهت المسألة ولا عاد له مقاومة، إنما تبقيه حي يبقى له مقاومة. فكونك تمسكه كده ويبقى قدرت عليه، مع أن قدرتك دي كانت تمكنك أنك تقتله. فكأن الله أباح التملك من الحرب عشان يحقن الدم بتاع الأسير، وقال له لا اوعى تقتله الا مضطر، ده بتاعك ايوه بدوه وحتنتفع بيه ولو عال يخدمك. الله، يبقى ما تقارنش بين رق وحريه، انما قارن بين رق وقتل. ان هو اللي احسن، قارن بين رق وقتل، ادي المقارنه الصح. ما تاخدوناش هدوكه كده وتقولوا الرقيق ومش الرقيق. يبقى اذا مشروعية الرق إنما جاءت لتحمي دم المأسور، وما دم بقى مأسور وقدر عليه كان من الممكن يقتله. قالوا لا ما تقتلوش، احقن دمه، تاخده زي يخدمك، ده يبقى بتاعك. الله، يبقى خذ النفعية في الإنسان واستغلها عشان يحقن مين؟ يحقن الدم. وبعدين خدناه، قال شوفوا بقى، إن كانوا هم خدوا منكم اعملوا تبادل. طب ما خدوش منك، خليه عندك. بس اسمع بقى، هذا شريكك في الإنسانية المخلوقة لله، وأنا قلت لك استأسف علشان أحقن دمه. أنا ما أحقنش دمه عشان تزله، ده أنا بحقن دمه عشان ينتفع بالحياة. فما تستدلوش. من يعمل في ايه؟ قال له اخوانكم خوانكم جعلهم الله تحت ايديه، فمن كان اخوه عنده فليطعمه مما يطعم، وليكسه مما يكسى، ولا يكلفه ما لا يطيق، فان كلفه فليعيره، يؤيده بايده. طب هات لي بقى واحد كده بلبسه من اللي انا بلبس منه، وباكله من اللي باكل منه، ولما كلفوش بحاجه الا اذا كانت صعبه عليه ايدي بايده. طب يبقى ايه ده بقى؟ ده يبقى ايه ده؟ حياه ايه دي الحلوه دي؟ خلاص. وبعدين مش بس كده، قال له واي ذنب ترتكبه معي، يعني مع الله، مش هغفره لما اتاكل. الله، يبقى حق ندمه اولا، واكرم اثريته ثانيا بالمعامله الطيبه، ثم جعل له مخرجا للحريه بواسطه الذنوب التي بين الله وبين العدل. عتق رقبه، عتق رقبه، يمين عتق رقبه. يبقى الانسان بيشرع الحريه ولا بيشرع الحريه؟ بيشرع الايه؟ طب ما عملت الذنب، ما عملت الذنب زي ما قلت لك بقى، فك رقبه، اكتفى عقبه الذنب، فك رقبه. الله، يبقى عمال بيشجعني علشان افكه هالأول. طب هذا بالنسبة للرجل. طب وبالنسبة للمرأة برضو فيها الشروط اللي احنا خدناها، حق ندمها فلم تقتل، ادي واحدة، يبقى عبده وامه ولا تتقتل؟ عبده وامه، وحتعامل المعاملة ايه؟ لكن لما تعامل المعاملة وهي بنت مثلا، وبدل تشوف ربة البيت او امرأة سيده كل يوم بتدخل منها، والبنت بنته اتجوزت وجوزها بعمال طالع خارج وهي قاعدة، فيكرمها الله ويقول لها انا احلك لسيدك عشان تبقى الحرة اللي في البيت. المرأة او البنت مش متميزة عنك بحاجة، زي ما بتنام ستك في حضنك انت برضو تنام في حضن، برضو عشان اصف الرق. ليه؟ قالك لانك انت لما تتجوزي وتخلفي ولد بقيت حرة، يبقى انا بصف الرق ولا ما بصفك؟ بتصف الايه؟ بتصف الرق. وما ملكت ايمانه، ايه اللي يعني الهبة الخالصة للنبي دون امته؟ لكي لا يكون عليك حرج، مش عايزين نحملك ضيق في اي شيء، لتفرغ لمهمتك. وما تفرغ لمهمتك، مهمتك صعبة، ومع ذلك انت نفسك الاشياء اللي انا كسبت بها هؤلاء الازواج انت هتعملها وان ابحت لك سواها. نعم. وكان الله غفورا رحيمة. شوف بقى، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، يعني تبقى محضيتك أي واحدة اللي أنت عايزها والتانية تأخرها. ومن ابتغيت ممن عزلت، مش معنى أنك ترجي واحدة خلاص خرجت من حنانك، لا، ممكن لما نفسك تجي لك لا تقول لها تعالي. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك كونك ترجع وتؤوي وترجع اللي عزلتها لك الاول. ليه؟ ذلك ادنى ان تقر اعينهن. تقر اعين مين؟ طب اللي تؤوي اليه تنبسط، واللي ترجيه هتنبسط تبقى قرة عيون. قال لك ايه؟ ليه؟ قال لك لان كون يقول له كونك انت ترجيها وبعدين ان حبيت تجيبها تبقى ابقاؤه عليها في انها تاتي مره ثانيه يبقى لها دور. وايضا حين يكون ذلك من تشريع رب محمد لمحمد، ما يدلش على ان محمد كرهها ولا حاجه، لا بتعرف منها. يبقى ان فعلته مع ان في مشقه، يبقى فعلته طاعه لمن امر به، فتاخذ ثواب الله عليه. الله الله. ان تقر، كلمة تقر ايه؟ اعينهن ولا يحزن. يبقى الكلام ده بقى للمين؟ للمرجئة اللي ارجعها. ويرضين بما اتيتهن، كلهم كلهم يرضون، لان ده بامر مين؟ بامر الله. ويكفي انه لم يعزلها عن حياته، بل اذا عزها تاني ايه؟ تيجي له. كلمة تقر اعينهن، الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم بالكلمة كفص الماس، الماس دي نفسته من ايه؟ نفس الماس جاي من ايه؟ بس جوهر نفيس بس؟ لا، تعدد اشعاعاته، يعني في شيء يبقى له اشعاع واحد يطلع، إنما الماس كل ذرة تكوينية فيها لها إشعاع خاص. ولذلك يقول لك ده بيلالي. بيلالي يعني إيه؟ كل ذرة فيها لها إيه؟ لا إشعاع. كذلك الكلمات حين يستعملها الله ما فيش شعاع يطمد شعاع. طب كلمة تقر دي اللي انجبها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن كتير، قرة عين ليه ليه ولا قال لك قرة معناها سكن، زي قرة في المكان، تقول الواحد استقر بقى انت اقعد قرة في المكان. طب قرة العيون يعني ايه؟ قال لك العين هي وسيلة استمالة الجمال، فإذا رأت شيئا جميلا قيدت به وجماله ما يخليهاش ايه تروح هنا ولا هنا. ولذلك يقول لك فلانة قيد البصر. قيد البصر يعني اللي يشوفه ما يحبش يشيل عينه منها ابدا. ولذلك انت حتى بتقول لك يقول لك ده اللي يشوف ده ما تشيلش عينك منه، ما تشيلش عينك منه، لان ما فيش ايه، ما فيش حلا منه. يبقى قرة العيون يعني ايه؟ احنا عندنا بقى في الريف لما يقول لك ده فلان عينه زايغه، زايغه يعني ايه؟ يعني يبص هنا ويبص هنا ويبص هنا. ما دام يبص هنا ويبص هنا ويبص هنا يبقى نسميها ايه؟ عينه زايغه. او نسميها في بعض الفلاحين برضه مش زايغه، يقول لك ده عينه دشعه. ما بتسمعوش الكلمه دي؟ دشعه. عينه ايه؟ دشعه. دشعه يعني ايه؟ في بعض لهجات العرب تقلب الجيم دال. انت عارف حكاية دردة؟ دردة يعني جرجة. عمل الجيم ايه؟ اهي دشعة جشعة يعني. جشعة ما بتستخرش على عايز دي وعايز دي وعايز دي. يبقى هي برضو عين زايغة ولا لا؟ في المعنى السياسي يقول لك ده فلان ده له تطلعات. يعني ما بيستقرش على الوضع اللي هو ده، هو عايز مش وزير بس، ده عايز يبقى رئيس وزارة، يمكن رئيس مش عارف ايه. طب ده فلان ده له تطلعات هتور. يبقى معنى التطلع انه ما يستقرش ايه عند ايه؟ عند حاجة. عند حاجة. اهي تقر عينه معناها ايه؟ معناها يقف عند شيء ولا يتحرك عنه. او تقر عينه من القرب وهو البرودة. ان كلك سخنت عينه وقرت عينه، يعني فيها ايه؟ برودة. برودة دي في العين بتدي راحة للحباية بتاعت العين، لان حباية العين دي الان ثبت انها ادق ميزان للصحة العامة. دلوقتي عادوا يعرفوا النبض ويعرفوا مش عارف ايه كله من ايه؟ من العيون. ولذلك ايه يقولك جاءني فلان عينه زي نفسه، عينه زي ايه؟ اكن العين هي اللي ايه. ولذلك تجد من قدرة الحق سبحانه وتعالى، قلنا زمان ان في حاجة اسمها الاستطراق الحراري. الاستطراق الحراري يعني ايه؟ انت قاعد في اوضة والدنيا برد، فقلت لهم اوقدوا لنا المواقد وجبت الفحم ومن النار تشتعل، النار تقعد تشع دفى حواليه لحد ما تنطفي، يبقى معناها ان الايه الجو بقى ايه حرارته واحده. اذا لما يكون في حاجه حاره وفيها ريحه حاجه بارده، لازم الحراره تروح للبروده لحد ما تبقى ايه سيال واحد. احنا حينما نشوف جسمنا نجد انهم وجدوا ان الانسان منا له حراره المثاليه اللي هي 37. ومن العجيب ان 37 دي اللي في المنطقة القطبية برضو 37، واللي في منطقة الخط الاستوي برضو 37. الله. طب ليه ما يحصلش استطراق مع الجو؟ قال لك فيه ربنا عامل لكل جارحة عواجب. ولذلك تجد الحرارة العامة 37، بينما في اجهزة في الجسم كالكبد ان حرارته قلت عن 40 يبقى معيان، وفيه بقى حته هنا ان حرارتها زادت عن 10 العين تنفخت، والهنا والويد. طب ازاي مع ان دي كلها جسم واحد وحرام ما استطرقتش ليه دي ال 40 في ال 9 في ال 7؟ قال لك لا، كل واحده واخده ربنا مديلها الايه بقدر الحراره اللي مطلوبه.